طيب أقروا واعترفوا بأن في الانتخابات بعض المفاسد كتصوير المرأة والمساواة بينها وبين الرجل، ثم يقولون إنه من باب الأخذ بأخف الضررين على اعتبار أن الانتخابات إنقاذ للإسلام وضياع الإسلام مفسدة أعظم من مفسدة التصوير، وهذه من المنكرات. وقد أجبتم حفظكم الله بحرمة التصوير، فنرجو أن تبين هذا وأن توضح ضابط قاعدة الأخف بالضررين، الأخذ بأخف الضررين. أعد السؤال هذا كاملا. طيب، يقولون أو اعترفوا بأن في الانتخابات بعض المفاسد كتصوير المرأة والمساواة بينها وبين الرجل، ثم يقولون إن هذا مع أنه من الأمور المحرمة أو أنه من المفاسد، فإنه من الأخذ بأخف المفسدتين أو الأخذ بأخف الضررين على اعتبار أن الانتخابات إنقاذ للإسلام وضياع الإسلام مفسدة أعظم من مفسدة التصوير، وهذه المنكرات التي توجد في الانتخابات. إذا قال الله ما آتاكم عبد المجيد الزنداني فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، حينئذ يكون مفوضا. أما والانتخابات نفسها محرمة، والوسيلة لابد أن تكون مشروعة كما تقدم، فيحب لنا أن نقول إن قائل هذا مثل ما قال أبي محمد، أبو محمد، سأذكر لكم قصته. أبو محمد عند أن وجد الفلسفة وقال بعض المالكية إن ليلة القدر هي ليلة 27. قيل له من أين عرفت هذا؟ قال عرفت هذا من عدد آيات، عدد كلمات سورة القدر، فإن هي 27 كلمة من سورة القدر. فقال أبو محمد إن قائل هذا يحتاج إلى أن يعالج بما يعالج به أصحاب المارستان، وإنه محتاج إلى كية في رأسه. أنا أقول إن كثيرا ممن خطرت في رؤوسهم هذه الوساوس محتاج إلى كي في وسط الرأس، وكيتان فأحدهما فوق الإذن والثاني فوق الإذن، وإن كانت تحت الإذن محل ما يموت حتى يستريح من العالم منه ومن وسوسته كان أريح، والله المستعان. المهم يا إخوان، الهوس ما له نهاية. أنا أقول إنهم متأكد إذا اضطجع في النوم يفكر وإيش نتخلص من هؤلاء السلفيين ومن أهل السنة أكثروا علينا، وما هم عند الاستدلال، هم بعد الكراسي وبعد أمريكا ما هم عند الاستدلال فقط. ما هو الفكر الذي يعني نصرف الناس عن كلام أهل السنة؟ خبت وخسرت. الناس مقبلون على السنة في غاية الإقبال. نعم، هو لا بد أن تكون أن يكون الأمر الآخر مشروعا، أما إذا كان محرما فلسنا مفوضين في دين الله. ثم بعد ذلك قد تقدم لك غير مرة ماذا؟ أن الانتخابات ليس فيها مصلحة للإسلام. نعم.